قلبي موجوع مستنيك يا يسوع. انا قلبي موجوع مستنيك تيجي وتمسح من عيني الدموع. مستنيك تيجي وتشفي وتغفر للذنوب. مستنيك ربي تغير وتصلح للعيوب. مستنيك تيجي وتشفي وتغفر للذنوب. مستنيك ربي تغير وتصلح للعيوب. مستنيك يا يسوع من قلبي موجوع. مستنيك يا يسوع كلها استلمها كل ما فيها نقود المركبة Let me.